أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة السادسة: عموم القاعدة للجاهل والصغير. كان الكلام في قاعدة على اليد، وانتهينا بحمد الله عز وجل من النقطة الخامسة، ونشرع في النقطة السادسة. بقية النقاط المتبقية لا يوجد فيها مطلب علمي هام يذكر، وأكثرها قد تقدم، ولذلك إن شاء الله نمر عليها مرور الكرام ونختم الكلام في القاعدة في هذا الدرس إن شاء الله. قلنا أن مفاد قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أن من استولى على مال غيره من دون إذنه فهو له ضامن، ولكن قد يقال أن هذه القاعدة مختصة بالعالم دون الجاهل، لاختصاص الأحكام بالعالمين بها. وقد يقال أيضا أن هذه القاعدة مختصة بالبالغ دون غير البالغ، لأن غير البالغ ليس مكلفا. والجواب: أما بالنسبة إلى الأول، اختصاص الأحكام بالعالمين بها، هذا أول الكلام، وقد ثبت أن الأحكام عامة، كما تشمل العالم تشمل الجاهل، إلا في موارد خاصة كما في الجهل والإخفاء والقصر والتمام، وتفصيل ذلك في علم الأصول. إشكال الدور الذي طرحه العلامة الحلي ونوقش فيه إلى آخره. وأما بالنسبة إلى الجاهل، إلى غير البالغ، فإن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي إنما تثبت الضمان، والضمان حكم وضعي وليس بحكم تكليفي. وغير البالغ غير مكلف، يعني لا تتوجه إليه الأحكام التكليفية، لكن الأحكام الوضعية متوجهة إليه. هذا الطفل إذا كسر نافذة الآخرين لا يضمن؟ يضمن. الدابة، إذا أنا عندي دابة وما غلقت عليها، واحد وكسرت بيتك، أضمن لو ما أضمن؟ مو بعد الطفل. واضحة ولا؟ الأثر الوضعي والحكم الوضعي يثبت. غاية ما في الأمر يجب الدفع، وجوب الدفع حكم تكليفي لا يتوجه إلى الطفل، وإنما ولي الطفل هو الذي ماذا؟ هو الذي. ولذلك حتى في الخمس، الخمس يجب في مال الصبي ولا يجب؟ المال الذي يزيد عن الحاجة يجب، غاية ما في الأمر ولي الصبي يخرج الخمس. عموما إذن القاعدة تعم الجاهل، لأن الأحكام ليست مختصة بالعالمين بها، وتعم غير البالغ، لأن القاعدة تثبت حكما ماذا؟ ليس تكليفيا، وإنما حكما وضعيا، والأحكام الوضعية تشمل غير البالغين أيضا. نقرأ هذا المقدار. النقطة الثالثة: عموم القاعدة للجاهل والصغير. بعد وضوح ضمان من وضع يده على مال الغير إذا كان عالما بالغا، قد يتساءل عن الضمان لو كان جاهلا بكونه مال الغير، أو كان غير بالغين، فهل يكون ظالما أيضا أو لا؟ جاهل ما يدري، حسب ماله وأكله، واضح أو لا؟ قد يوجد بأن الأحكام حيث تختص بالعالم البالغ فمن المناسب عدم استقرار الضمان في المقام، وما ذكر قابل للتأمل عدم استقرار الضمان، لأن الحكم بالضمان حكم وضعي وهو لا مانع من شموله للجاهل والصغير، وإنما الذي لا يشملهما الجاهل والصغير هو الحكم التكليفي بالخصوص دون الحكم الوضعي. طبعا معروف بعض الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي هو الحكم الموجه لسلوك الإنسان مباشرة، وهي أحكام خمسة: الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة. وأما الحكم الوضعي فهو الحكم الذي لا يوجه سلوك الإنسان مباشرة، مثل الزوجية والرقية والشرطية والمانعية والمقدمية وما شاء الله من الأحكام. وعليه فوجوب الرد مثلا لا يشمل غير البالغ بخلاف الضمان لو تحقق التلف عنده. لماذا وجوب الرد لا يشمل غير البالغ؟ وجوب حكم تكليفي ما يشمله، بخلاف الضمان لو تحقق التلف عنده عند غير البالغ فإنه لا محذور في شموله الضمان له لغير البالغ. رايته يكون المكلف بالدفع من أموال الصبي هو وليه، إذا الحكم التكليفي يتوجه إلى ولي الطفل. وهكذا الحال في من وضع يده على مال الغير وهو جاهل بذلك متخيلا أنه ملكه، فإنه ضامن له لو تلف عنده، بل ولو لم يتلف أيضا أخذ السيارة حسب سيارته، هي سيارة جارة، واضح ولا؟ كل ذلك للسيرة العقلائية وليس لحديث على اليد لعدم تمامية سنده، واضح ولا؟ مرة كنا مدعوين في مكان فاحتجنا أن نطلع، فخالي أعطانا مفتاح عند وانة، فقال لنا وانة أصفر، احنا رحنا شفنا عدة وانة أصفر، شغلنا واحد فتحنا قلنا نسأل، فقلنا لواحد هذا لمن هو البيك، وقال هذا مالي، يعني فتحنا الباب قدام وقال ليه سألنا ما شغلناه مشينا. وليس لحديث على اليد لعدم تمامية السند هذا الحديث. سابعا استثناء يد الأمانة والإحسان. كل من استولى على مال غيره من دون إذنه فإنه ضامن لقاعدة على اليد، ويستثنى من ذلك يدان: اليد الأولى هي يد الأمانة، واليد الثانية هي ماذا؟ يد الإحسان. فإن العامل أمين وليس على الأمين إلا اليمين وهو غير ضمين، واضح ولا؟ هذا فوين هذا اسم المضاربة، انت صاحب المال وذاك صاحب العمل، فبتروح تعمل يا واحد أمين، إذا واحد مو أمين شلون تتودع فلوس عنده، واضح ولا؟ خب هذا العامل لو جاء قال أنا انكسرت خسارت، تقول لا كذاب انت، خب شنو كذاب؟ اذا كذاب من البداية لا تتعامل وياه. فاذا ادعى الخسارة يقال العامل امين وهو غير ضمين، وليس على الامين الا اليمين، يحلف لك والله بالله تالله انكسرت وتشلخت، حول ملتفتين. زين، يد الأمانة ليس الضامنة حتى لو تحقق التلف عندها، لأن المدرك إما السيرة العقلائية وإما الرواية. السيرة العقلائية العقلاء جرت سيرتهم هكذا، أنك إذا أودعت شيئا عند أمينين مثل والله هذه أغراض خلف بيته وهو أمين، ثم سال المطر وخلاه في مكان زين حرز زين، مطر كلش قوي خرت البيوت كلها، واضح ولا؟ اختربت اغراضك مع الضمنة. يقولون الامين اذا لم يتعد ولم يفرط في هذه الحالة لا يضمن، حتى في المضاربة وغيرها في العارية والوديعة، إذا تلفت الأمانة من دون تعد ولا تفريط. أحيانا فرط، أنت عاطلنا فلوس قام رماها في الحوز وجاء واحد سرقها، وأحيانا لا خلاص صندوق تجوري جابوا ماكينة وقصوا التجوري وداها البنك اختلفوا البنك، يعني ما يضمن لن يفرط. وأحيانا لا يفرط ما خلاها في الحوز، وأحيانا ماذا؟ أحيانا هو تعدى قال أنا بتسلفها. فالأمين يضمن في هاتين الحالتين، عند التعدي أو التفريط. وأما عند عدم التعدي أو التفريط العقلاء جرت سيرتهم على عدم ضمان الأمين. هذا إذا ركننا إلى سيرة العقلاء وهي منظمة. إذا ركننا إلى الروايات، الروايات تقر نفس هذا الموضوع أن الأمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. ثم يتكلم عن نحوه الأمانة، الأمانة المالكية والأمانة الشرعية، وهذا واضح في شرائع الإسلام وغيرها. الأمانة المالكية هي الأمانة الحاصلة من طرف المالك، إذا هو بنفسه أعطاك السيارة أو البيت أو الوديعة أو العارية وقال هذه أمانة عندك. والأمانة الشرعية هي الأمانة التي جعلها الشارع، مثل ماذا؟ أنت الآن قاعد في بيتكم، هب الهواء طارت الثياب من بيت جاركم إلى بيتكم، خب جارك وجاء أعطاك الثياب؟ لا، المالك لم يعطيك أمانة. الشارع هنا يقول أنت أمين، الشارع هنا يقول أنت أمين على هذه الثياب ولا بد أن ترجعها. وهكذا إذا مشيت في الطريق وشفت خاتم، شفت لقطة، بالتقاطك بإذن الشارع بأخذ هذا الشيء المرمى والملقى، الشارع يكفلك ويجعلك أمينا. طبعا هناك آثار تترتب على الأمانة المالكية والأمانة الشرعية. يقولون في الأمانة المالكية لا يجب الرد إلا إذا طلب المالك، ثم لازم توديها له إلا إذا هو طلب. لكن في الأمانة الشرعية أنت تظل تخلي الثياب لما هذا فقير الله يجي يقول لك ممكن ما يدرون، يروح يشتري ثياب جدا، انت تقول له يا فلان والله كذا. وهكذا باللقطة لابد ان تعلم عنها. هناك اثار تختلف بين الامانة المالكية والامانة الشرعية، موجودة في شرائع الاسلام للمحقق الحلي، واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام بالنسبة الى الامانة. يد الامانة، خب يد الاحسان، يد الاحسان مصداق من مصادق الامانة، وانما افردناها ببحث لان القرآن افردها ببحث وقال ما على المحسنين من سبيل، واضح ولا؟ وينبغي التنبيه على ان يد الاحسان هي اليد التي تتصرف باحسان باذن المالك، والا انا عندي فلوس لك اقول هذا مسكين الان غايب خلني اتاجر، اول مره اتاجر طبع المركب انكسرنا اقول له والله يا فلان اخذ ابغى اتاجر اليك لمصلحتك، نية الإحسان إليك انكسرنا، خب هاي ما يسمونه إحسان، وضعوا لا. خاصة إذا واحد بعد سفين مشكلة، لابد من أخذ الإذن. أحيانا أنا أخذ إذنك أقول لك أنا أريد أتاجر إليك، تقبل لو لا؟ إذا أذنت في هذه الحالة لو انكسرت هذه يد الإحسان، أما من دون الإذن ما يتحقق عنوان يد الإحسان. واضح؟ نقرأ هذا المقدار، هي مباحث مهمة بس بسيطة ذلك نسرع فيها. النقطة السابعة استثناء يد الأمانة والإحسان، إن كل من استولى على مال غيره كان ضامنا له، إما لحديث على اليد أو للسيرة العقلائية، ويستثنى من ذلك نحوان من اليد، يد الأمانة ويد الإحسان. لذلك بعضهم يعبر عندنا يد أمانة وعندنا يد عدوان. اليد العدوانية هو كل يد استولت على المال من دون أن تكون يد أمانية أو يد إحسان، بعضهم هكذا يكون كل يد استولت على الشيء من دون أن تكون يد أمانة أو إحسان في هذه الحالة هي يد عدوانية، واضح ولا؟ بالتالي هي ضامنة، صار ضابط عام متى ضمنة هي ليست يد أمانة ولا يد إحسان. أما يد الأمانة فلا إشكال في عدم ضمانها حتى مع تحقق التلف عندها، هذا مهم هذا الكلام، وذلك لأن السيرة العقلائية التي هي المدرك لضمان اليد ضيقة من الأول، من البداية انعقدت سيرة العقلاء على عدم الضمان يا مولانا، ومحدودة من البداية بحدود اليد غير الأمانية. أما اليد الأمانية ما جرت سيرتهم على تغريمها وتضمينها، فإن العقلاء إذا ائتمنوا شخصا وأودعوا عنده مالا وتلف لديه فلا يحكمون عليه بالضمان إلا إذا فرط وتعدى. هذا لو ركنا إلى سيرة العقلاء أو للروايات الخاصة القاضية بأن يد الأمانة لا تكون ضامنة إلا مع التعدي والتغريم، كما في صحيحة مسعد بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام. مسعد بن زياد ثقة غير مسعد أيضا صدقه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، طبعا مسعد واجد مساعد ما وثق منهم إلا مسعد بن زياد، كلهم من أصحاب الصادق وبعضهم من أصحاب الباقر والصادق، فقط مسعد بن زياد ورد فيه التوثيق. مسعد بن صدقه يمكن توثيقه باعتبار وروده في كامل الزيارات أو تفسير القمة. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس لك أن تتهم من قد ائتمنت. ماذا ما ائتمنت؟ شلون تتهمه؟ يقول الصحيحة المذكورة تدل بوضوح على الضمان مع تحقق التعدي والتفريط. وين الدين؟ يقول ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، ثم يقول تدل بوضوح على الضمان مع تحقق التعدي والتفريط. كيف؟ التفه إذا تعدى أو فراط تأتمنه، إذا تعدى أو فراط صار خائن ما صار أمين، فلك أن تتهمه ولك أن تغرمه وتضمنه. واضح ولا؟ ولذلك تدل بوضوح. إذا هي مقطع آخر الرواية، والصحيحة المذكورة تدل بوضوح على الضمان مع تحقق التعدي والتفريط. أنك تتهم، ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ولك أن تتهم من لم تأتمنه إذا تعدى أو فر. واضح إن شاء الله الكلام. ثم إن الأمانة تارة تكون مالكية وأخرى شرعية، والمراد بالأولى المالكية الأمانة التي يقوم بها مالك الشيء نفسه هو الذي يسلم الأمانة، وبالثانية الشرعية الأمانة التي يقوم بها الشرع من قبل المالك عم يعاد عن المالك. كما هو الحال في اللقطة، فإن الشارع ما دام قد جوز التقاط الشيء الضائع فلازم ذلك جعل الملتقط أمينا على الشيء، ومن ثم ومن هنا تكون أمانته من قبل الشارع أمانة شرعية. فارق بينهما في وجوب التسليم والرد، مباشرة يجب الرد في الأمانة الشرعية دون الأمانة المالكية، لا يجب الرد إلا مع الطلب. والأمين في كلتا الحالتين لا يكون ضامنا، حالتين يعني الأمانة الشرعية والأمانة المالكية لا يكون ضامنا ما دام لم يفرط. هذا كله في يد الأمانة. وأما يد الإحسان فهي ليست ضامنة أيضا لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. أجل يد الإحسان هي في واقعها مصداق ومثال من أمثلة ومن مصادق يد الأمانة، وليست شيئا مغايرا لها ليد الأمانة. وذكرها بالخصوص يد الإحسان لأجل إشارة الآية الكريمة لها بالخصوص. واضح ولا؟ ذكر الخاص بعد العام، أول العام يد الأمانة. واضح ولا؟ ثم المصداق الخاص يد الإحسان. والذي ينبغي الالتفات إليه أن اليد لا يطلق عليها كونها محسنة إلا إذا كان التصرف مأذونا به من قبل المالك. فمن أودي عنده مال وأخذ يتاجر به لغرض تحصيل الأرباح للمالك من دون أن يأذن المالك بذلك وخسر في تجارته يكون ضامنا بالرغم من كون غرضه الإحسان لصاحب المال، وليس ذلك الضمان إلا لعدم صدق عنوان الإحسان بعد عدم إذن المالك. ثم إنه بعد استثناء يد الأمانة والإحسان يبقى تحت القاعدة كل يد لم تكن من أحد القسمين، يعني لا يد أمانة ولا يد إحسان، حتى وإن لم تكن يد غاصب كاليد التي تستولي على شيء جهلا بكونه لغيرها. أنا والله أفكر هذه ثوبي مثل في الحاج جحيم في الحاج، أنا رايح بثوب جديدة في غرفة المرشدين، واحد ذاك اليوم بروح شنو يفتش عن الغنم الذبايح. قام لبس ثوبه وراح هذا الجديد جابه معصنة تقول شنها شنو شنها بنت وينها توهم انها له. واضح ولا مقتضى القاعدة يضمن لو ما يضمن يضمن بس بين الاخوان ماكو الحكي هذا. لكن سوى لان بقى حلوة يعني انا ادور ثوبي وينني وينني. قال ما ادري يمكن نسيتها في المقتل. قلت له اكيد انت لبست انت نفسي طلع ثيابك طلعها ولا سقولها زين. وان لم تكن يد غفق اليد التي تستولي على شيء جهلا بكونه لغيرها وبذلك يتضح عدم اختصاص الضمان باليد العدوانيه بل قد يصطلح على كل يد غير امانيه باليد العدوانيه. النقطة الثامنة وهذه مهمة جدا وتقدمتها تقدمت في بداية القاعدة تقدمت. نحن إلى هنا أخذنا سبب من أسباب الضمان وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يعني من استولى على مال غيره من دون إذنه فهو له ضامن. ما هو السبب؟ الاستيلاء من دون إذن. واضح ولا؟ الآن المصنف يذكر عدة أسباب وتقدمت. السبب الأول الإتلاف. من أتلف مال غيره فهو له ضامن. قد تقول أن هذا لهذه الرواية. هذه الرواية حتى الشكل المرسل ما ثبتت. حتى الشكل المرسل لم تثبت. العمدة هو سيرة العقلاء. فإن من رمى زجاجة الغير وكسرها فهو له ضامن. حتى لو كان صيد قصدا شنو صيد العصفور جود الفلاتية ورمى العصفور وإذا به يكسر الزجاجة فهو ماذا؟ فهو ضامن لأنه أتلف مال الغير وإن كان عن غير قصده. واضح ولا؟ هذا الأمر الأول السبب الأول الإتلاف. السبب الثاني الأمر بالعمل. واحد جاء ودار على السوق مال خيايط كل واحد يقول له واحد قال له سولي قميص واحد قال له سولي باطن واحد قال سولي ثوب واحد قال سولي صاية وثاني يوم سووا كل شيء قال لا أنا ما أريدهم أنا كسليكم. الأمر بالعمل هذا تفويت لحق المؤمن حق المسلم. هذا يوجب الضمان تضمان تطلع الفلوس. واضح ولا؟ بل كل عمل يقولون عندنا قاعدة قاعدة عمل المسلم محترم. العمل إذا قام به العامل ولم يقصد التبرع فله حق المس. ذلك تحذر يعني في المطار وغيره يتروح أخذ هذا وجر العربانة وبعدين أقول لك حجر أعطني الفلوس يستحق لأن هذا عمل محترم. صحيح ما استأجرته لكن هذا عمل محترم وهو لما دفع العربانة ما كان يقصد التبرع. واضح ولا؟ فله أجرة المثل. إلا إذا ناس قال إيه أنا تبرعا مجاني أنا أشيل أغراضك. واضح ولا؟ ففي هذه الحالة عند الأمر بالعمل إذا لم يقصد المجانية والتبرع يستحق. واضح. خلنا نقرأ هذا بعدين نكمل الباقي. هذه مباحث مهمة وعملية نمثل على الطائر بشكل سريع. ثمانية أسباب أخرى للضمان. للضمان أسباب متعددة كانت من جملتها اليد ذكرناها. وهناك أسباب أخرى يجدر وهناك أسباب أخرى له للضمان يجدر الالتفات إليها. من جملتها الإتلاف. فإن من أتلف مال غيره فهو له ضامن حتى لو لم يكن صاحب يد عليه. كمن رمى زجاجة الغير بحصاة وكسرها فإنه ضامن لها لإتلافها وليس لليد لعدم تحققها. خب ما إلى يد على هذه الزجاجة الموجودة في أعلى البيت. والمستند في ذلك ليس حديث من أتلف مال الغير فهو له ضامن لأن ذلك لم يثبت كونه حديثا حتى على سبيل الإرسال. بل المستند المهم لذلك الضمان السيرة العقلائية المنضاف لعدم الرد من الشارع. باء الأمر بالعمل. فإن من أمر غيره بعمل معين ولم يتبانيا على التبرع لا هو ولا اثنين ما تبانوا على التبرع فهو ضامن متى ما قام الغير بالعمل، والغير يستحق أجرة المثل، مثل هذا العمل كم تستحق يستحقها. فهو ضامن متى ما قام الغير بالعمل. فلو فرض أن شخصا قال للبناء ابن داري، أو قال للحمال احمل متاعي إلى البيت، أو قال للخياط خذ ثوبي، أو قال للطبيب عالج ولد المريض وما شاكل ذلك، كان ذلك موجبا لضمان الآخر حتى ولو تتحقق إجارة ونحوها، أو وقف سيارة قال وصل للمكان الفلاني، ما قال له كم وما كان، قال له لا أنا حسبت صلواتي في سبيل الله لما يشيل المطرقة والشهر عشان. والمستند في ذلك هو السيرة العقلائية أيضا المنضاف لعدم الراد، العقلاء جرت سيرتهم على هذا، وهذا السبب للضمان قد لا نجد له إشارة في كلمات الأعلام خصوصا للمتقدمين منهم، ولكن الأمر كما ذكرنا بالسيرة العقلائية. أي سبب هذا؟ الأمر بالعمل، ما ينصصون عليه العنوان الأمر بالعمل، لكن ينصصون عليه العنوان عمل المسلم محترم، عمل المسلم محترم. فإذا قام بعملين استحق أجرة المثل إلا إذا كان قد بنى على التبرع. جيم الإقدام على الضمان. شلون الإقدام على الضمان؟ ما بفرجنا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. مثل البيع، انت رحت اشتريت كتاب، لو كان عقد البيع صحيحا وتلف الكتاب، من اللي يضمنه؟ البائع او المشتري؟ المشتري هو الذي يضمن. يعني الخسارة تكون من كيس من؟ من كيس المشتري. فالمشتري بإجرائه لعقد البيع قد أقدم على الضمان، أقدم على الضمان. اتبين بعدين يا مولانا أن هذا البيع فاسد باطل عاطل، ما يصير المشتري نفذيله وقل تعال هذا ما دام البيع فاسد يعني بيع ما صار، يعني الفلوس لحين ملكي وهذا المبيع الذي اشتريته على ملك البائع، فالخسارة من كيس البائع وليست من كيسي أنا المشتري، فإنه يقال له إنك بإجرائك لعقد البيع قد أقدمت على الضمان. واضح ولا؟ خوف الشيخ الأنصاري يناقش يقول هذا أول الكلام، من قال ان هذه قاعدة الاقدام على الضمان ثابتة؟ هذا اول الكلام، هذا مطلب يحتاج الى دليل. هذا هؤلاء. لكن الشهيد الثاني الشيخ المبسوط استدلوا على الضمان في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بهذه النقطة الاقدام على الضمان. واضح؟ نقرأ هذا المقدار، واضح لو لا؟ اذا مو واضح افصله. جين طبعا هذا إذا أردت تفصيلها بعد عندك في بداية الحلقة الثالثة الشيخ الصدمت متطرق إلى ما يضمن بصريب من بواسده الشيخ الإيرواني في الحاشية في شرح الحلقة الثالثة في الجزء الأول مفصلنا بالأمثلة فيصير البيان واضح هنا، وإحنا شرحنا هذا فيما سبق. جين الإقدام على الضمان، وقد نقل الشيخ الأعظم الأنصاري في المكاسب هذا السبب للضمان كتوجيه لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده، يعني ما يخسر الخسارة التي تكون في العقد الصحيح تكون هذه الخسارة في العقد الفاسد. فالبيع إذا كان صحيحا فيه ضمان، بمعنى أنه لو تلف المبيع عند المشتري يكون تلفه من كيسه، ولا حق له للمشتري في الرجوع على البايع حتى ولو لم يكن التلف عن تفريط، مثلا آفة سماوية. وكذلك الحال لو اتضح فساد البيع لسبب وآخر، فإن تلف المبيع يكون على المشتري ولو لم يكن عن تفريط. ولكن لماذا ذلك يكون التلف من كيس المشتري؟ والحال أن المبيع مع اعتراض فساد البيع ليس ملكا للمشتري ليكون تلفه تلف المبيع من المشتري، بل هو ملك البائع، لأن أصلا بيع ما تحقق بيع فاسد. إن سبب ذلك ضمان المشتري على ما ذكر الشهيد الثاني في المسالك، مسالك الإرهاب في شرح شرائع الإسلام، والشيخ الطوسي في المبسوط هو التمسك بقاعدة الإقدام على الضمان، يعني هو بإقدامه على البيع أقدم على ضمان المبيع. هذا ولكن القاعدة المذكورة الإقدام على الضمان على ما أشار إليه الشيخ الأعظم مطلب يحتاج إلى دليل، والسيرة العقلائية لم يثبت انعقادها على الضمان بمجرد الإقدام من دون تحقق الإتلاف أو اليد أو الأمر بالعمل. إذن القدر المتيقن الضمان في حالة الإتلاف أو اليد أو الأمر بالعمل، أما بمجرد الإقدام على الضمان هذا أول الكلام. واضح إن شاء الله. هذا السبب الثالث إلى ماذا؟ إلى الضمان. السبب الرابع المغرور يرجع على مغربه، واضح ولا؟ قص عليه هذا اشترى شنو الاستكر هذا مال السيديات المفروض شنو باربعين تومان باع عليه بمئة تومان، المغرور يرجع على من غربه، واضح ولا؟ الغرور بمعنى ان من غر غيره اوقعه في الضمان يكون هو الضامن ويستقر عليه. فلو فرض ان شخصا قدم طعاما الى غيره موحيا له انه ملكه وقد اباح له اكله، فاذا اكله واتضح بعد ذلك انه لغير من قدمه فمن حق المالك الرجوع على الاكل لقاعدة الاتلاف، ولكن الاكل بدوره له الحق في الرجوع على من قدمه له لقاعدة الغرور. صاحب المولك صاحب الاكل يرجع على الاكل، والاكل يرجع على اللغر ربه. ويأتي البحث عن هذه القاعدة بشكل مستقر ان شاء الله تعالى، قاعدة الغرور. بعد السبب الخامس والاخير يا اخي التسبيب للخسارة. يا اخي انت عندك دكان، انا افتح الدكان وامشي، يجي واحد وخمل في الدكان، يا ولد الحلال اضمن، قال انا ما اخذ شيء. يا اخي السبب اقوى من المباشر، القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، او شنو انا مخلع عاطنك البيت امانة، تفتح الباب مشرع وتروح تقول انا مجد بروح الدار، ويجي واحد يسرق البيت. هذا هنا ان تضامن التسبيب وان كنت لم تباشر، واضح ولا؟ ها التسبيب لخسارة الغير، تسبب خسارة صاحب البيت او الدكان، ويأتي التحدث عن ذلك ضمن قاعدة الغرور. يا الله الآن التطبيقات انتهينا بحمد الله عز وجل من قاعدة على اليد، جينا إلى مجلس الاستفتاء ومجلس الفقهاء، عشرة استفتاءات، عشرة أسئلة، عشرة تطبيقات. النقطة التاسعة تطبيقات. التطبيق الأول، لو دفعت قطعة قماش إلى خياط فتجاوز الحد المقرر له اشتباها وتحقق منه تلف القماش، يخسرها الآن، ما يمكن أن يستويها ثوب هذه، وتحقق منه تلف القماش بمعنى نقصان قيمة القماش، فهل يكون الخياط ضامنا بعد الالتفاف إلى كون يد الخياط يد أمانية، يكون ضامن أو لا؟ أفتونا مأجورين. مثلا لو اشتبه على التفريطان ضامن، أما درع التفريطان ضامن. المهم لان الوقت ضيق الاستفتاءات نجاوبها بسرعه ما منتظر فيها. هنا لا يكون ضامنا، الشيخ ناص يد امانيه وليس على الامين الا اليمين وهو غير ضمين، واضح ولا؟ اذا الخياط يده يد امانيه، لو سلمنا ان يده يد امانيه وقال يا اخي انا ما فرط ولا تعديت، ما كان قصدي انا اتعدى وفرط، اشتباه صار، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ويد امانيه ده ما يضمن، واضح ولا؟ هذا اذا سلمنا ان يده يد امانيه، اما اذا قلنا ان يده ليست يد امانيه، واضح ولا؟ يد عدوان هنا فيضمن. التطبيق الثاني، شخص دفع الى غيره خمسا باعتقاد انه متعلق بذمته، انت فكرت هذا الشيء يجب فيه الخمس فطلعت كام؟ 100,000 تومان، صايره واجد يلا خمسه بحرين، طلع 100 دينار، واضح ولا؟ ثم اتضح اشتباهه وعدم تعلقه بذمتي. قال هذا راتب رجال 100 دينار 100,000، نكون الرجعة مالية لكم. وفي مثل ذلك تارة نفترض بقال الخمس وأخرى نفترض تلفه. يعني أنت وديت إلى الوكيل تارة هذا عين الخمس موجود عند الوكيل، وتارة لا ما صرف الوكيل في مصارفه. وعلى كلا التقديرين البقاء والتلف، تارة نفترض علم المدفوع إليه بواقع الحال، يعني يعرف الوكيل أن هذا الشيء ما فيه خمس وأخذه، وأخرى نفترض جهله ما يدري. أنت قلت له هذه خمس هذه 100 دينار ما يدرون أصلا ما عليكم، ما قلت له على وجه. ما هو الحكم من حيث الضمان في الحالات المذكورة؟ أفتونا مأجوري. أما مع تلفها باقي العين سواء كان يعلم أو لا يعلم يرجع. في حال تلفها إذا كان يعلم رجح بأنه يعلم من هذا الموسم، وإذا ما يعلم خلاص. إذا تلفت خلاص. نتكلم في الصورة الأولى، التشقيق الأول، هذا الخامس إما أن يكون باقي وإما أن لا يكون باقي. إذا تلف بعد راحت من كيسه، واضح ولا؟ وأما إذا لم يتلف وكان باقيا يجب على من أخذ الخمس إرجاعه إليه، واضح؟ الآن نأتي للتشقيق الثاني، من أخذ الخمس إما أن يكون عالم وإما أن لا يكون عالم. إذا كان عالما يجب عليه أن يرجع المال، واضح ولا؟ حتى لو تلف يد أمانية يعني في الحالة ما دام هو يدري لابد أن يرجع ما يصرفه. إذا تصرف فيه سريه عدوانية ضامنة. وأما إذا كان هذا اللي أخذ ما يدري، ما يدري وصرفه ما عليه شيء ولا يرجع المال، واضح إن شاء الله الكلام؟ تشقيق واضح لو لا؟ التطبيق الثالث، إذا دخل شخص بيته فرأى فيه طعاما شهيا فأكله باعتقاد أنه راجع إليه ثم اتضح أنه لغيره، فهل يكون ضامنا ولماذا؟ ضامن لو ما يضامن ولماذا؟ الجواب يضمن، لأن يده يد عدوانية. قلنا أن اليد العدوان هي كل يد ليست أمانية ولا إحسانية. هنا يعطوا الأكل أمان عنده، هو لما يأكل يحسن لا فيضمن. هذا الكلام تقدم وينه؟ أي حتى لو بيت العام ويهني مو أمان. شوف طالحة راوت هذا الكلام تقدم صريحا هي للإطلاق. طالع 148 ألف الإطلاق، فإن من أتلف مال غيره، هذا اللي أكل أتلف مال غير الأولى، فهو له ضامن حتى لو لم يكن صاحب يد عليه، كمن رمى زجاجة الغير بحصى أو كذا، فإنه ضامن لا لإتلافها وليس لليد لعدم تحققها. هذه يضمن صريح الكلام. 4، شخص دفعت إليه أموال كأجور لعبادات استجارية وسرقت منه بعد أن وضعها في بيته، على من تكون الخسارة؟ هذا هو المستأجر أو هو وصيب؟ افرض أنه وصيب أو مستأجر. إذا وصيب ما يعلم، إذا كان مستأجر هو رح يستلم أجره. إيه. إذا كان مستأجر مسكين افترض ما أخذ له 1000 سنة عبادة بيعرف بزوج المقاصد، هذا بعد باستلامه للأجرة خلاص ملكها خسارة من كيسه. وأما إذا كان وصيف كان أمين مثل وكيل وكذا يعطونا الفلوس حتى يعطيها يوزعها، هنا حالك أحيانا تعدى وفرط خلها هكذا ما خلها في الحفظ يضمن، وأحيانا لم يتعدى ولم يفرط يده يد أمانية لا تضمن. 5، شخص تعلق بذمته الخمس وفرزه في مال معين، هو عليه كم خمسة؟ 200 دينار، طلع 200 دينار خلها تضرب، وفي الطريق وزي الوكيل فقير الله سرق منه قبل إيصاله إلى مصرفه مصرف الخمس السادوة حق الإمام، أو يفرض أنه دفعه لشخص ثقة أعطى هذا الضرب مئتين قال لك يا فلان أنت تعرف الوكيل فلان وجهه ليوصله إلى مصرفه، وفرض سرقته من ذلك الثقة سرق منه في الطريق، فعلى من الخسارة في الحالتين المذكورتين؟ مفتونة مأجورين الأولية عليه والثانية إذا ما فرط على اللي ينقلها إذا فرط، أما إذا ما فرط على المعارض شو تقول؟ شوفوا هنا إشارة إلى نقطة، الخمس والزكاة لا تتعين بمجرد الفرض. إنت إذا عندك فلوس عزفها هنا تندينا تتعين ما تتعين تقدر تصرفها. الخمس متى يتعين؟ إذا وصل إلى مستحقه الزكاة، إذا وصلت إلى يد الفقير إلى يد المستحق إلى المصرف. قبل أن تصل إلى المصرف هذا ما يصير، ما يسمونه خمس الزكاة، مالي أنا الشخصي الحال، وبالتالي في الحالة أنا خسارة من كيسي أنا ما أتعين، هذا مو خمس واضع ولا. في الحالة الأولى يقينا الخسارة من كيسي، في الحالة الثانية هذا الثقة إذا فرط وتعدى الخسارة من كيس هذا الثقة، إذا لا ما تعدى ولا فرط ولا ناس ما شاء الله عليهم عضلات خفوف اكتدار الرأس، في الحالة الخسارة من كيس صاحب المال لا من كيس الثقة. التطبيق السادس، إذا غصب شخص شيئا من غيره وانتقل ذلك الشيء إلى شخص ثاني، من هو الضامن في حالة المذكورة؟ اثنينهم ليش؟ في هذه الحالة كل منهما يضمن، لكن الثاني يمكن أن يرجع إلى الأول، هنا تعاقب الأيدي، فيمكن لصاحب المال أن يرجع على الغاصب الأول أو على الثاني الذي انتقلت إليه العين المغصوبة، والثاني يرجع على الأول. زين. سبعة، لو فتح شخص باب دار غيره ودخل السارق وأخذ ما فيها، على من يكون الضمان؟ على فاتح الباب. لماذا؟ لأنه سبب ماذا؟ لأنه سبب لخسارة الغير، سبب أقوى من المباشر. يضمن. ثمانية، لو غصب شخص أرضا وزرع فيها حبا فلمن يكون الناتج وماذا يستحق صاحب الأرض؟ ناتج للغاصب وله صاحب الأرض في استفانة. النتاج يكون للغاصب لأنه صاحب البذرة، ولصاحب الأرض أجرة لمثل يعني مثل استيفاء هذه المنفعة من الأرض كان له أجرة المثل. تسعة، التفاصيل في كتاب الغاص، إذا كان لشخص دين على آخر وامتنع من أدائه، هذا الآخر ما دفع الفلوس 1000 دينار ما دفعها، وفرض صاحب الدين في سبيل تحصيله تحصيل هذا الدين واسترجاعه مقدارا من المال، وكل محامي وطلع 200 دينار، المحامي أخذ 200 دينار صار المجموع 1200، فعلى من تكون خسارة ذلك المقدار؟ ها؟ من صاحب الدين لو من المدين؟ من المدين، لأن قلنا الأجرة على عليه، واضح ولا؟ تكلمنا عنها هذه في أي نقطة؟ تكلمنا عنها في النقطة الخامسة، أجرة الرد، المثل أو القيمة وبدل الحلو وأجرة الرد، ما بدأ دفعها هذا، هو قبضه زين طلع 1000 دينار بالمحامي والمحكمة والقضاء، بيعطيك بعد 200 دينار، واضح إن شاء الله. التطبيق العاشر والأخير، إذا دفع الغاصب الشيء الذي غصبه لشخص ثان وهذا الثاني دفعه بدوره مرة أخرى إلى الشخص الأول الغاصب، فالمالك يرجع على من؟ يرجع عليهم اثنينهم ليش؟ الغاصب صاحب المالك يرجع على كل منهما، لكن اذا رجع على الثاني الثاني يرجع على الاول، يعني اللي يغرم في النهاية الاول. هذه فدلك إذا الغاصب متفقه يبقى يورط الثاني. هذا تمام الكلام في قاعدة على اليد، وبها نسك الختام. قاعدة الغرور يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.